هنا يسأل سؤالا آخر يورد قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حضما. ويرجو تفسير هاتين الآيتين. معنى هنا: أولا، أنصح من يحرص على تفسير القرآن وهو يقرأ أن يقتني شيئا من كتب التفسير، وأنفع كتب التفسير فيما أعلم بالنسبة للأثر أحاديث الرسول تفسير الإمام الحافظ بن كثير، هو تفسير يعتني بالرواية ويحرص على ذكر الحديث بسنده، وهو من الحفاظ المتقنين رحمة الله عليه. فإذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك أو يرى أن الكتاب يدخل، أن يحتل تفسير البيضاوي لأنه مصحف وتفسير، وهو تفسير حسن في غالبه وجيد فيما يتعلق بالأخلاق ومفيد فيه لغويات قد لا يحتاج إليها من لم يكن من الطلاب الدارسين في المؤسسات التي تعتني باللغة والإعراب، لكن له كتاب مفيد تفسير جيد. أما هاتان الآيتان ففيهما وصف ذلة الوجوه لله جل وعلا: وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، أي ذلة الوجوه له. الوجوه ذلة دائمة، لكن في الدنيا يتوهم الإنسان أنه عزيز منيع وأنه قوي مالك لأمره عندما يشعر أنه استغنى، وهو في الحقيقة لم يستغني ولن يستغني في يوم من الأيام. الله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي فقراء دائمي الفقر. فعلم الوجوه أي ذلتها يوم القيامة تظهر الناس ذلة، ويتحقق لهم ألا عزة إلا لله، ويفقد أهل الجبروت جبروتهم، وأهل الملك ملكهم، وأهل الغنى غناهم، وأهل الجاه والصولجان ما كانوا يتمتعون به من جاه وصولجان، ويظهر شرف الفقراء الأتقياء على فقراء الأتقياء، وعزة المستكينين للمولى، ومكانة المستذلين لوجه الله جل وعلا في دنياهم. يظهر في ذلك اليوم منزلتهم الحقيقية وعزهم بين الأنام، وينتشر فضلهم. فترى المجاهد في سبيل الله يظهر عليه أثر جهادة، والمحافظ على الصلوات بطهارتها تظهر عليه الغرة والتحديد، وكاف لسانه وعلاه يظهر فضله للناس، وهكذا. فعلم الوجوه ذلتها. وفي آخر الآية: قد خاب من حمل ظلما، الذي يظلم العباد، وأعظم الظلم الشرك بالله جل وعلا. إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالظلم من أعظم أسباب الخيبة، وخاب ضدها، أيس من كل خير. والمقصود به الظلم الذي لا يدخل الجنة معه، وإن كان الظلم على درجات كثيرة أو دركات في الحقيقة، كلما كثر الظلم نجا الإنسان دركة من الدركات. فإن حمل الظلم الأعظم مع ظلم العباد فذاك والعياذ بالله في نار جهنم، نسأل الله السلامة. والذي يطيع الله جل وعلا ويتقيه ويراقبه في سره وعلانيته لا يخشى سوء العاقبة، لا يخاف ظلمه ولا هضمه، لا تظلم حقوقه، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولا يهمه الفزع الأكبر لأن الله يؤمنه، ولا يحس بوضعة الشباب إذا كان في دنيا عظيم المراقبة لله، كثير التذكر له، عظيم الخوف منه، شديد القلق من رحلته، لا يقتر على الاستعداد لها والتذكر لمنازله قبل المنزلة الختامية التي لا رحلة منها، التي يقال لها لمن سكن: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله أن يجعلنا من أهل المنزلة الأولى، وأن يعيذنا أجمعين المستمعين من أهل من منزلة أصحاب المنزلة الأخيرة. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.